الله فعلى وعد من الله بأن يثيب المهاجرين ثوابا عاجلا وآجلا عاجلا وآجلا فيؤتيهم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة. والأجر الآخرة أكبر، أجر الآخرة أعظم وأعظم مما يحصل لهم في الدنيا من كرامة ومن ثواب ومن تيسير ومن رزق. يس الله الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وهذا من وصفهم، من صفة أولئك المهاجرين الصبر والتوكل، الصبر على ظلم الظالمين وعلى مقاساة المشاق وعلى ترك الأوطان. الذين صبروا، أي صبر يكون الأوطان لله ويتركون العشائر والأحباب والأصدقاء والعز، لأن الإنسان في بلده عزيز، وإذا ذهب إلى أرض الغربة يحصل له ذلة، وهم معتمدون على الله راجون لثوابه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذين صبروا وعلى ربهم وهذا ترغيب للذين كانوا من مكة مسلمين، ترغيب لهم في الهجرة، ترغيب لهم. الذين صبروا وعلى ربهم. ثم قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هؤلاء المشركون يقولون ما أنت إلا بشر مثلنا، يعارضون دعوته ويحتجون عليه بأنه مثلهم. قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذه شبهة شيطانية يلقنها الشيطان أولياء يحتجون على الرسل بأنه لا فضل لهم عليه، لا فضل، سنسنة معروفة من قوم نوح وهود وقوم صالح وغيره يعتذرون عن قبول دعوة الرسل بأنهم بشر. فأخبر سبحانه بهذه الآية مسليا لنبيه ورادا على أولئك. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لم تكن وحدك، بل هذا سألوه كل من قبلكم كانوا بشر رجالا، فسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الكتاب، أهل الكتاب اسألوهم هل جاءهم ملائكة، كل من جاءهم هم رجال وبشر، فسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر، يعني الرسل جاءوا بالبينات والحجج الظاهرات والزبر والكتب المشتملة على العلوم النافعة والأحكام العادلة بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر الذي هو القرآن لتبين للناس ما منزل إليه. فالله أنزل على نبيه القرآن والرسول يبين ما أنزل إليه، يبين بأقواله وأفعاله، يبين للناس ما منزل إليه ولعلهم يتفكرون. ثم أتبع ذلك بتوبيخ الكافرين

من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى وقال الله لا إله إلا الله. حسبك.